Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yawmiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah fi hadha al-liqa' al-mubarak wa fi hadha al-yawm, yawm al-ithnin al-muwafiq lil-rabi' wal-ishirin min shahrillahi al-muharram min 44 wa 400 wa alf min al-hijra. Al-kitab alladhi bayna aydina huwa تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب ونواصل ما توقفنا عنده وهو سورة فصلت. تفضل اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام رحمه الله تعالى سوره حاميم السجده. وعن سفيان في قوله وقدرنا فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها قال ثياب اليمن لا يكون الا باليمن وثياب الخرسان بخرسان. وعن سفيان في قوله سواء للسائلين فهو على هذا. وعن سفيان في قوله تعالى وأما ثمود فهديناه قال دعوناه. وعن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة قال أن قال ابن مسعود أني لمستقر بأستار الكعبة إذ جاء 30 نفر ثقفي وخزناه من قريش كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول فقال بعضهم يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا فقال الآخر إن كان يسمع بعضه فإنه يسمع ويجمع فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى آخر الآية. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن حبة العرني عن علي بن أبي عن حبة العرني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس قال إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران البجلي قال قرأت هذه الآية على أبي بكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وعن سفيان عن زيد بن أسلم في قوله ألا تخافوا ولا تحزنوا قال لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتم من ضيعاتكم. وعن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله تعالى ادفع بالتي أحسن قال الإسلام. وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك قال من الأذى. قال عن سفيان عن سعيد ومجاهد في قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي على وجه الاستفهام وهذا لسان عربي كيف يكون هذا عجمي وهذا عربي. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الإمام سفيان وما نقله عن السلف في تفسير سورة حاميم السجدة أو تسمى بسورة فصلت. حاميم السجدة هي فصلت وألف لام ميم السجدة التي مرت. طيب يقول في قول تعالى وقدر فيها أقواتها قال رحمه الله ثياب اليمن لا يكون إلا باليمن وثياب الخرسان لا يكون إلا بخرسان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مثل ما ذكرنا في عدة لقاءات هذا من التفسير بالمثال. ويقول معنى أن الله قدر في هذه الأرض أقواتها بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرض ما يخرج منها من قوت في توزيعه على هذه الأرض. فمكان الحرير في مكان كذا ومكان الصوف في مكان كذا ومكان الحب في مكان كذا فوزع الأرزاق فيها وبث فيها أرزاقها فهذا معناه. فهو يقول لك يعني هذه الثياب المعروفة في اليمن تخرج من اليمن وهذا من تفسير أو تقريب تقريب التفسير بحيث أنه يقرب لك صورة الصورة يعني حتى تتضح لك أو يتضح لك المعنى. يقول قوله تعالى سواء للسائلين، قال من سأل فهو على هذا، لما بين الله سبحانه وتعالى خلق أنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها، وخلق السماء في يومين أو في أربعة أيام، خلق السماء في يومين ثم دحى الأرض في يومين وبث فيها أقواتها، فأصبح المجموع ستة أيام، يومين للسماء ويومين للأرض ويومين لما بثه في الأرض. قال هذا لمن سأل، لمن أراد أن يسأل ويستفسر، فهذا بيان خلق السماوات وخلق الأرض، هذا معناه سواء للسائلين. قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، قال أي دعوناهم، وهذا من معنى الهداية. الهداية في القرآن تأتي بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح، وتأتي بمعنى التوفيق والإلهام، وكلاهما يعودان إلى الله ويملكهم الله، وأما البشر فإنه لا يملك إلا هداية الدعوة والبيان والتوضيح، أما الإلهام والتوفيق فهو بيد الله، هذا معناه. فقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية إرشاد، هداية إلهام وتوفيق. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الإرشاد والدعوة والبيان. فقوله هنا وأما ثمود فهديناهم، أي أن الله بين لهم وأرشدهم ودعاهم، ولكنهم لم يقبلوا، استحبوا العمى على الهدى. طيب قوله هذه الآية، هذه القصة التي أوردها سفيان بسند إلى ابن مسعود في سماعه إلى النفر الثلاثة الذين تحدثوا فيما بينهم، وبأن الله يسمع وأن الله يرى، فقالوا يعني في سماعهم قالوا إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن خفضنا لم يسمع، أو قال بعضهم يسمع شيئا من ذلك. فقال مسعود فأتيت النبي فأخبرته، فنزلت الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى آخر الآية، هذا في سبب نزولها، فإن ثبت فيعتبر سبب نزول هذه الآية. طيب وهو بيان، يعني بيان لمعنى الآية. طيب قول تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، قال الجن إبليس والإنس ابن آدم الذي قتل أخاه، وهذا مثل ما ذكرنا من باب التمثيل، يعني أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، الأصل في الآية العموم أن الذين أضل الله يعني جنس الذين أضلهم أضلوا الناس سواء كانوا من الجن أو من الإنس. طيب قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسرها بأنهم الذين لم يشركوا بالله شيئا، وهذا صحيح، إذا خلى الإنسان من الشرك وابتعد عن الشرك استقام لطاعة الله وأقبل على الله، وهذا من معاني الاستقامة، من معانيها ولا الاستقامة يعني أوسع، يدخل فيها البعد عن الشرك وتحقيق التوحيد والإنابة إلى الله والإقبال على العمل الصالح والبعد عن كل ما يسيء إلى الإنسان من خلق أو تقصير في عمل، هذه كلها تنافي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال هنا في تفسير زيد بن أسلم وهو من التابعين قال ألا تخافوا مما تقبلون عليه أمامكم ولا تحزنوا على ما تركتموه خلفكم. وهذا يعني عليه المفسرون على هذا التفسير. طيب تفسير عطاء في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن قال الإسلام، وهذا مثل ما ذكرنا تقريب الشيء والتمثيل له، يعني ادفع بالتي هي أحسن يعني بالكلمة الطيبة بالقول الحسن، ويدخل في ذلك الإسلام بكل ما يأمر به من خير وينهى فيه عن كل شر. قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، قال أي الأذى، أن الأنبياء يؤذون كقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فهم يؤذون. قول تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ قال هذه الهمزة همزة استفهام، أعجمي أي قرآن أعجمي ومخاطب عربي، يعني كيف يكون قرآن يخاطب الناس وهم لا يفهمون، كيف يكون هذا عجمي وهذا عربي؟ هذا ما يمكن. طيب ننتقل لسورة الشورى، وسماها بسورة عين سين قاف، كلها أسماء جائزة. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة عين سين قاف قال سفيان في قوله الذي يبشر الله عباده مخففة، وعن سفيان عن إسماعيل المكي عن الحسن في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال ما من خدش عود ولا عترة قدم ولا اختلاج عرق إلا هو بذنب وما يعفو الله عنا أكثر، ثم قرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال كانوا يكرهون أن يستذلوا. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال الوحي شيء يقذف في قلوبهم. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله تعالى أو من وراء حجاب، قال موسى صلى الله عليه. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، قال جبريل إلى محمد صلى الله عليه وإلى النبيين عليهم السلام. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال تدعو. طيب هذه المواضع التي أوردها المؤلف رحمه الله في سورة الشورى. يقول قوله تعالى الذي يبشر الله عباده، قال يبشر في هذا الموضع وفي غيره أيضا مخففة، يعني تقرأ يبشر ويبشر، يبشر مخففة ويبشر بالتشديد، كلها جائزة وكلها قراءات ثابتة وسبعية. فيبشر من الفعل أبشر رباعي، ويبشر مضاعف الشين يبشر، ومثله تقول أعلمته وعلمته، تقول علمته الكتابة أو علمته الخبر وأعلمته، وكلها صحيحة. يعلمه إذا جاء فعل مضارع تقول يعلمه ويعلمه، فيعلمه من أعلم ويعلمه من علم. طيب يقول في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي أن ما وقع من المصائب كالفقر والمرض والهم والغم ونحو ذلك بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير، حتى ما يصاب الإنسان بالمصائب وإن كانت يعني دقيقة أو لا يلتفت إليها فهي يعني بسبب ما وقع من ذنب وهي تكفير له عن سيئاته، فما يخدش بالعود أو تعثر قدمه في شيء أو يخترج عرق منه يصاب بإنسان، كل ذلك بسبب ما قدمت يده بسبب ذنب وقع فيه. فالمصائب أسبابها الذنوب وعلاجها التوبة والإقلاع والرجوع إلى الله والعمل الصالح، فما يصاب به الإنسان هو بسبب ذنبه، كما قال أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، سواء هذه المصيبة عظمت أو كانت من المصائب السهلة. طيب وعفو الله فوق ذلك أكبر وأكبر، ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك عليها من دابة. قول تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه الآية في جواز في بيان أن الإنسان يجوز له أن ينتصر ويجوز له أخذ حقه ويجوز له أن لا يتنازل عن حقوقه في الخصومات، وإن عفى وتنازل وتجاوز فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإلا يجوز. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيجوز. وهنا معناه معنى الآية أن الإنسان إذا أصابه البغي وإذا أصابه الاعتداء اعتدى عليه شخص فله أن ينتصر. قال هنا عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يستذلوا، يعني أن الشخص يظلمك أو يعتدي عليك وتسكت، هذا فيه نوع من الذلة لك، فيقول ينتصر ويأخذ حقه حتى لا يستذل. وهذا مثل ما ذكرنا يجوز لك أن تأخذ حقك وأن تنتقم وأن تطالب بحقوقك، وإن تنازلت وتسامحت فالعفو أولى، العفو أولى، الله يحب العفو، العفو عند المقدرة أولى، الله يقول والعافين عن الناس، فالعفو أولى. لكن ينبغي يعني ينبغي الانتباه لهذه النقطة التي قد يغفل عنها بعض الناس، وهو أن نقول أن الأصل والقاعدة أن العفو مقدم والتجاوز مقدم والتسامح مقدم، فإذا أخطأ عليك شخص أو بغى عليك أو ظلمك وتجاوزت عنه وعفوت عنه فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إلا أن هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن ننظر في هذا الشخص، فإن كان قد أخطأ وظلم وبغى ولم يكن ذلك الأمر منه، يعني لم يكن ذلك دأبه ولم يكن ذلك دائما فعله فهذا يتجاوز عنه. أما إذا عرف أن هذا البغي والظلم على الناس والاعتداء وأنه دائما هذه طريقته وهذه صفاته فلا يعفى عنه، هذا ينبغي أن يؤدب وأن يوقف عند حده لا تعفو عنه. إذا كان شخصا متهورا مؤذيا يؤذي الصغير والكبير ويؤذي الناس القريب والبعيد، فهذا ما نقول نعفو عنه، لأنك إذا عفوت عنه جرأته، تجرئه على هذا الأمر، فهذا ينبغي أن ينتبه له. في قوله تعالى: وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال هذا شيء يقذف من الله سبحانه وتعالى في القلب، فيعرف هذا الإنسان أنه وحي من الله، يعني شيء يشعر به، يقذفه ويشعر به. أو يرسل رسولا مثل جبريل يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى محمد، أو يكلمه من وراء حجاب مثل ما جرى لموسى عليه السلام، ولمحمد ليلة الإسراء كلمه الله من وراء حجاب. في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مثل ما ذكرنا سابقا الهداية هنا معناها الإرشاد والبيان والدعوة، وإنك تدعو وترشد وتبين وتوضح للناس، أما هدايتهم هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله. طيب ننتقل للسورة تليها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: سور ومن سورة الزخرف. عن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: وجعل كلمة باقية في عقبه قال لا إله إلا الله. وعن سفيان عن ليث عن عكرمة في قوله: وجعل كلمة باقية قال لا إله إلا الله. وعن سفيان عمران الطائفي عن خاله قال: سمعت ابن عباس يقول في قول الله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الطائف: ومكة. قال العظيم: أحدهما المختار بن أبي عبيد، والآخر من عظماء قريش. وعن سفيان عن مجاهد في قوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال عتبة بن ربيعة. وعن سفيان في قراءة عبد الله: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، قال الخدم. وعن سفيان في قوله: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، قال الجذوع. ومعارج عليها يظهرون، قال الدرج يظهرون. وزخرفا، قال الذهب. وعن سفيان في قراءة عبد الله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وعن سفيان في قراءة عبد الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. وعن سفيان قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤون أساورة من ذهب. وعن سفيان في قوله تعالى: فلما آسفونا قال أغضبونا. وعن سفيان أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله أنه كان يقرأها: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وعن سفيان عاصم بن بهدل عن أبي رزين عن عباس في قوله: إذا قومك من يصدون قال يضحكون. وعن سفيان عن الأعمش عن يحيى بن وثاب في قوله تعالى: يصدون قال يعرضون يعرضون. وعن سفيان عن مجاهد في قوله تعالى: إذا قومك منهم يصدون قال يضجون. وعن سفيان عن الحسن عن أبي رزين عن ابن عباس في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة قال خروج عيسى بن مريم. وعن سفيان عن طيب السائب عن أبي الحسن عن ابن عباس في قوله الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكثون. قال مكث عنهم ألف سنة ثم قال إنكم ماكثون. وعن سفيان قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها يا مال يعني يا مالك. وعن سفيان في قراءة عبد الله: إن كان للرحمن ولد مخففة. طيب هذه المواضع من سورة الزخرف ذكر المؤلف. الموضع الأول قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، في قصة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء. قال: وجعل كلمة باقية، قال كلمة التوحيد أو كلمة لا إله إلا الله في عقبه في ذريته. قوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا اعتراض الكفار أهل مكة واقتراحاتهم الباطلة لولا نزل هذا القرآن، يعني لولا اختير النبي غير محمد، اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، على رجل من القريتين، قالوا مكة والطائف، قالوا المختار بن أبي عبيد والآخر من عظماء مكة مثل ما ذكروا، قالوا عتبة أو نحوه، والله هو الذي يختار، ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي من عباده من يشاء، ليس لهم الخيرة. قوله تعالى ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يقول في قراءة عبد الله سخريا بالكسر أو بالضم، والمراد هنا التسخير، مراد بالسخرية هنا أو السخرية التسخير، وأن الله سخر بعض الخلق لبعض، وأن ويقوم الخدم بما يحتاج إليه غيرهم، هذا معنى التسخير، لأن التسخير والسخرية في القرآن قد يراد بها الاستهزاء، كقوله تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسيكم ذكري، يعني استهزاء وسخرية. وتأتي بمعنى التسخير الذي هو الخدمة. طيب قوله تعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، قال الجذوع يعني السقوف التي تكون في الجذوع التي تكون في السقف، جذوع النخل كانت توضع في السقوف البيوت، وهذه الجذوع يعني الله قادر على أن يجعلها من ذهب، والمعارج هي السلالم والدرج، السلالم والدرج من ذهب، وزخرفا قال هو الذهب كله. قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، قال في قراءة عبد الله بن مسعود وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، طيب في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني من يعش يعني يعرض وينأى بنفسه عن ذكر الرحمن ولا يقبل ما جاءه عن الله، النتيجة يقيض الله له شيطانا فيصبح قليلا معه. ويقول قراءة عبد الله، فقد تكون قراءته ومن يعش أو وجه آخر في ضبطها، الله أعلم. طيب يقول كان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤون أساورة من ذهب أو أساور، كلها يجوز فيها. ومثل ما ذكرنا أن قراءة ابن مسعود أكثرها تفسير. قوله تعالى فلما آسفون، قال معناها أغضبون، لأن الأسف في القرآن الكريم لو تتبعناه لوجدنا معناه الحزن، يا أسف على يوسف، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، هذا كله الحزن إلا هذه الآية وحيدة، وهذه من الألفاظ المشتركة. طيب قوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أو للآخرين، الآخرين الذين يأتون، والآخرين الذين يقابلون هؤلاء، فقل هذا رجل وهذا آخر. طيب يقول قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال يصدون بالكسر وبالضم، فإن قلت يصدون بالكسر أي يضحكون أو يضجون أو يرجون أو نحو ذلك، وإذا قرأتها بالضم يصدون بضم الصاد معناها يعرضون من الصد الإعراض. والقراءة المعروفة بالكسر. قوله تعالى وإنه لعلم الساعة، وإنه لعلم للساعة، هذه قرأت أيضا بقراءتين، وإنه لعلم وإنه لعلم. لعلم يعني علامة، علامة من علامات الساعة، وهو نزول عيسى أو خروج عيسى بن مريم، نزوله من السماء وخروجه على الأرض، أنه علم للساعة أو علم من علامات الساعة، كلها صحيحة. عن ابن عباس ونادوا يا مالك أهل النار، أهل النار ينادون خازن النار مالك، خازن النار ينادون مالك ليقضي علينا ربك ليميتنا من هذا العذاب. قال إنكم ماكثون، قال إنه بقي لم يرد عليهم 1000 سنة ثم رد عليهم فقال إنكم ماكثون. يقول كان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤون يا مالي أو يا مال، هذا يسمى عند علماء اللغة والنحو الترخيم، وهو حذف الحرف الأخير. فمثلا في عائشة تقول يا عائش، وفي مالك تقول يا مال أو يا مالي. طيب، يقول في قراءة عبد الله بن مسعود وإن كان للرحمن ولد، يقول مخففة، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مخففة يعني إن، كأنه يقرأ إن مخففة على أنها نافية، على أنها نافية، وهذا وجه، يعني ما كان للرحمن ولد، ثم تستأنف تقول وأنا أول العابدين، لأنه لم يكن له ولد، لأنه يستحق العبادة. وبعضهم يجعلها شرطية، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني تحتمل أن تكون شرطية وتحتمل أن تكون نافية. طيب، ننتقل إلى سورة الجاثية، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى سورة الجاثية، وعن سفيان عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال الخلق من خمسة، من نار ونور وظلمة وماء وتراب. وعن سفيان عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قال كانوا يعبدون الحجر فإذا رأوا حجرا أحسن منه القوم وأخذوا الآخر. طيب، خذ السورة اللي تليها. أحسن الله إليك. سورة الأحقاف. وعن سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق مثل خطه علمه فهو علم. وعن سفيان عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة في قولها وأثارة من علم قال الخط. وعن سفيان بن إسحاق عن عامر بن سعد عن نمران البجلي قال قرأت هذه الآية على أبي بكر الصديق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف قال الأحقاف أرض. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال لما رأى قوم عاد العارض قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن كانت الريح لتدفع الراعي وغنمه بين السماء والأرض ثم تقلبها عليهم. طيب، سورة الجاثية يقول في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال الخلق من خمسة، من نار ونور وظلمة وماء وتراب، هذا مثل ما ذكرنا لكم من باب التقريب، من باب التقريب، يعني أن الله سخر كل ما في السماوات وسخر كل ما في الأرض جميعا منه لهذا الإنسان، فالنار مسخرة والنور مسخر والظلمة مسخرة ونحو ذلك، فهذا معنى قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قال كانوا يعبدون الحجر فإذا رأوا حجرا أحسن منه ألقوه وأخذوا الحجر الآخر، هذا يدل على أن عبادتهم مبنية على التشهي وعلى الهوى لا على الحقيقة ولا معرفة ما أراده الله. طيب في سورة الأحقاف ذكر أيضا مواضع منها قوله تعالى أو أثارة من علم، قال كالخط الذي يتناقل منه الناس ويؤثر أو يأثره بعضهم عن بعض أو شيء من العلم أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المعنى. قوله تعالى إن الذين قال ربنا ثم استقاموا، تفسير أبي بكر مر معنا في سورة فصلت، قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف مكان قوم عاد الذين كانوا يسكنونه وهو في جنوب الجزيرة العربية، والأحقاف جمع حقف، والحقف القطعة من الرمل، وعاد أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم فأبوا وكفروا وردوا دعوته وأعرضوا، فأرسل الله عليهم الريح سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فلما رأى قوم عاد السحاب قد اعترض عليهم ظنوا أنه مطر، فقال الله عز وجل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فكانت الريح قال لا تدفع الراعي وغنمه بين السماء والأرض ثم تقلبها عليهم، يعني تأخذه وترفعه إلى السماء ثم يلقى على رأسه كأنهم أعجاز نخل خاوية. طيب السورة التي تليها سورة الفتح. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى سورة الفتح، وعن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عباية بن ربعي عن علي في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والله أكبر، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد قال لا إله إلا الله، وعن سفيان أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وذكر مثله، وعن سفيان حميد الأعرج عن مجاهد في قول سيماهم في وجوههم قال الخشوع والتواضع، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد قال هو الخشوع. قال رحمه الله تعالى سورة الحجرات، وعن سفيان أبي حصين عن سعيد بن جبير في قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل قال الشعوب نحو تميم وبكر والقبائل الأفخاذ، وعن سفيان عن زياد عن قيس بن سعد عن مجاهد في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قال استسلموا حين خذوا القتل والسبي. نعم نكمل شيخنا ولا أقف. واصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى سورة قاف، وعن سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق قال الجنة نخلها نضيد من أصلها إلى فرعها وتمرتها كالقلال كلما نزعت تمر عادت مكانها أخرى. لحظة أعد الآية الأخيرة من سورة الحجرات موضع الأخير. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن زيد عن قيس بن سعد عن مجاهد في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قال استسلموا حين خذوا القتلى. حين خشوا أحسن الله حين خشوا القتل. أيوة القتل والسباء. أحسن الله لك. حين خشوا القتل والسباء. وعن في سورة قاف وعن سفيان عن ابن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق قال الجنة نخلوان ضيد من أصلها إلى فرعها وتمرتها كالقلال كلما نزع التمر عادت مكانها أخرى وأنهار تجري بغير أخدود والعنقود منها 12 ذراعا. وعن سفيان عن هارون بن عنترح قال رأى رجلا واضعا إحدى رجلين أخرى وآخر ينهى فقال سعيد بن جبير هذا شيء قالته اليهود ثم قرأ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. واصل. قال رحمه الله تعالى سورة والذاريات. وعن سفيان عن حصين عن عكرمة في قول يومهم على النار يفتنون قال يحرقون. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا قليلا ما ينامون. وعن سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال كانوا قليلا من الناس. وعن سفيان قال في قراءة عبد الله قالوا سلام قال سلم. وعن سفيان بن جريج عن زيد بن أسلم في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ما جلبوا عليه من الشقاء والسعادة. سورة الطور. وعن سفيان قال في قراءة عبد الله وزوجناهم بعيس عين. نعم. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن المرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر به أعينهم. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب عندنا هذه المواضع من السور الأخيرة سورة الحجرات. طيب قبلها الفتح يقول في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، هذا هو مشهور في تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وكلمة التقوى يدخل فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله دخولا أوليا. طيب يقول في قوله تعالى سيماهم في وجوه من أثر السجود، قال الخشوع والتواضع ونحو ذلك. طيب وهو مثل ما مر معنا كثيرا نقول أن هذه التفاسير التي تنقل عن السلف هي تفاسير تقريبية، تفسير بالمثال ونحوه. يقول قول تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعوب أوسع، تقول الشعب العربي والشعب كذا والشعب، الشعوب أوسع والقبائل تحت الشعوب. يقول نحو تميم وبكر هذه قبائل وتحتها الأفخاذ. طيب يقول عن مجاهد في قول تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال لماذا؟ قال لأنهم استسلموا حين خشوا على أنفسهم القتل والسباء أن يقتلوا أو يسبوا في الحرب فقالوا آمنا. قل لا، الإمام حتى الآن لم يستقر في قلوبكم وإنما أنتم أسلمتم خوفا. في سورة قاف في قوله والنخل باسقات أي طوال لها طلع النضيد أي ثمرة النخيل، هو ذكر عن مسروق أن الجنة فيها نخل وأن ثمرة النخل في الجنة النضيد، يقول إنها النضيد من أصلها إلى فرعها يعني من أسفلها إلى أعلاها كله نضيد، وثمرتها كقلال هجر، القلة يعني كبيرة كلما نزعت تمرة عادت مكانها أخرى. وأنهار تجري في غير أخدود، والعنقود منها 12 ذراعا يعني طوله. وهذا بلا شك أن الجنة تختلف عن الدنيا، الجنة نعيمها لا نعيمها عظيم لا يتصوره الإنسان. يقول في قول تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب وعياء. واليهود قالت إن الله استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فرد الله عليهم وأبطل دعواهم. طيب، في سورة الذاريات في قول تعالى: يومهم على النار يفتنون، قال الفتنة هنا الإحراق بالنار، والفتنة في القرآن تطلق على معاني كثيرة منها الإحراق بالنار، وهذا هو الأصل فيها. تقول: فتنت الذهب على النار، أي أحرقته حتى زال ما علق به. قول تعالى: كانوا في صفات المتقين، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجعة هي النومة. في قراءة ابن مسعود: فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، قالوا سلاما، قال سلام، يعني أن الملائكة سلمت، قالوا سلاما، قال إبراهيم سلام. ورد إبراهيم أقوى منهم، لأن سلام يعني خبر، يعني هذا سلام أو هو سلام، وهم قولهم قالوا سلاما بالنصب، قالوا نسلم سلاما، فرد عليهم بما هو أقوى. قد تكون قراءة ابن مسعود قالوا سلاما قال سلم أو سلم، الله أعلم، ممكن. طيب، في قول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ما جبل عليه من الشقاء والسعادة، أن الله خلق الخلق والجن والإنس لعبادته، فمن عبده فإن الله جبله على الخير والسعادة، ومن لم يعبده فإنه قد جبل على الشقاء والإعراض. سورة الطور وهي السورة الأخيرة، لأن التفسير الموجود عن سفيان أو نقل عن سفيان إلى آخر سورة الطور، قد يكون ما بعد الطور إما أن يكون قد فقد أو أنه لم ينقل لنا شيئا فيه، الله أعلم. يقول في قراءة عبد الله بن مسعود: وزوجناهم بحور عين، قرأها بعيس عين، والعيس هي الحور، الحور جمع حوراء، والعيس جمع عيساء، والعيس تطلق ويراد بها الإبل، تطلق ويراد بها الإبل. تقول: هذه إبل، إبل عيسى الواحدة، والمجموعة تقول: هذه إبل عيس، قال الشاعر: كالماء تحمله العيس، تحمله العيس، يقتلها الظمأ، قال تحمله العيس يعني الإبل، الإبل سميت عيسا، تسمى الإبل عيسا لبياضها، لبياضها. فابن مسعود يقرأ هذه القراءة، وهي قراءة مخالفة للرسم العثماني، فهي تفسيرية. طيب، الموضوع الأخير يقول: والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم، فيها قراءات: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، أو واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم، بأن الله يلحق الذرية بآبائها. طيب، بقي عندك شيء يا شيخ؟ لا، انتهى يا شيخ، نحسن الله لك. في خاتمة عندك؟ الأخاتنا من المحقق ذكر فيها ترجم للرواة رواة الكتاب. ما له علاقة هذه خلاص. طيب وبهذا نكون قد قرأنا تفسير سفيان كاملا ولله الحمد والمنة مما وقفنا عليه في هذا الكتاب، وهو تفسير بلا شك من يعني تفاسير السلف المتميزة. فالإمام سفيان إمام معروف بعلمه وجلالة قدره وسعة علمه وفهمه للغة العرب، فقرأنا في هذا التفسير وعرفنا طريقة سفيان رحمه الله ونقله عن السلف، وهو كثيرا ما ينقل عن ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهما أو من التابعين كمجاهد ونحوه، ويفسر أيضا أحيانا يجتهد هو ويفسر بعض الكلمات والآيات. وبلا شك أن تفسير السلف لها تميز، أولا صفاء العقيدة، وثانيا قربهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، وثالثا قوة اللغة عندهم وفهمهم لكتاب الله، ويعني وأيضا هناك أيضا تميز آخر وهو كثرة عباداتهم وقربهم من الله وبعدهم عن الذنوب والمعاصي، كل هذا تميزوا فيه تميزوا به، فيكون هذا يعني من مزايا هذا التفسير. وأنت تقرأ في هذا التفسير تشم رائحة السلف وطريقتهم في التفسير، وهذا الذي ينبغي للطالب والباحث والقارئ أن يقرأ في تفاسير السلف ويفهمها، ثم يتدرج بعد ذلك ويتوسع، لأن جرت العادة أن تفاسير السلف تفاسير مختصرة لا تطويل فيها ولا توسع، فيستفاد منها أن الإنسان يعني يبدأ يؤسس نفسه بفهمه لأقوال السلف، ثم بعد ذلك يتوسع في التفسير. فهذا التفسير مثل ما ذكرنا تميز بمزايا عظيمة، قرأناه من أوله إلى آخره وعلقنا ما يحتاج إلى تعليق وبيان وتوضيح، وكل ذلك ولله الحمد مسجل ومحفوظ وموجود ولله الحمد. فنسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وإن شاء الله إن شاء الله الدرس هذا سيستمر، وسننتقل إلى كتاب آخر بإذن الله في لقاء قادم إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله القارئ الشيخ عبد الله على قراءته الطيبة وعلى حرصه، ونسأل الله ألا يحرمنا جميعا أجر هذا الدرس المبارك لمن قرأه أو علق عليه أو حضر واستمع واستفاد، فنسأل الله القبول للجميع وألا يحرمنا ذلك الأجر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا، أسأل الله أن يكتب أجرك ويعلي قدرك وينفعنا بك ويمد في عمرك على طاعته. آمين آمين، بارك الله فيكم، نلقاكم الله يحرمكم الأجر شيخنا. آمين، نلقاكم على خير، نلتقي في الأسبوع القادم بمشيئة الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله، حياك الله.